بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبدأ إن شاء الله اليوم قراءة من سورة النازعات، مراجعة تطبيقية لبعض أصول الإمالات والتقليل والفتح فيما أخذناه للقراء السبعة، ثم إن شاء الله ننتقل بإذنه تعالى نواصل فيما وقفنا عنده في الحصة الماضية. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقرأ لمن؟ بنقرأ أولا لقالون. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. جماعي؟ لا لا لا لا، ما شاء الله، يعني ما شاء الله جماعي. أنا بقرأ ولما أصل إلى موضع يعني بس نمشي شوية، لأن المواضع هذه ما فيها أي شيء. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يا محمد أكمل برواية، اقرأ لنا برواية أبي الحارث. يلا هذه الآية. أيوة، أبي الحارث يعني يروي عن من؟ كسائي. يروي عن كسائي، تفضل. فيها لازم تتعرف الحين. أتى هي من أتى، أتى إيش من ذوات إيش؟ ذوات الياء، خلاص على طول، ومرسومة أصلا بالياء. هل أتيك حديث موسى؟ أيوة كمل. إذ ناداه ربه. ايه لازم انتبه. ها ايوه. اذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب الى فرعون انه طغي فقل هل لك الى ان تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. أحسنت. يا رب الرحمن، مرة ثانية. هل أتاك حديث موسى برواية خلف عن حمزة مع السكت على المفصول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. أحسنت بارك الله فيك. أيوة طبعا احنا عندنا الوقف على كلمة الأعلى ها والأولى كم وجه لإمام حمزة؟ وجهين. إمام حمزة كاملا من خلف خلال وجهين النقل والسكت على ذي اللام الوقف حمزة كاملا النقل والسكت. أما حال الوصل فيختلف الراويان، خلف ليس له إلا السكت وخلاد له السكت وله التحقيق وصلا. أيوة إنزين شيخ أكرم كذلك من هل أتيك حديث موسى تقرأ لنا بارك الله فيك الدوري عن أبي عمرو البصري. الحين وقف شيخ الأعلى والأولى صحيح ولا؟ إيه صح ولكن لكن أيوة لا بد التساوي. أيوة هل أتاك حديث موسى موسى؟ أيوة تقليل أحسن. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ أيوة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ليش طوى؟ هذه رؤوس الآية. رؤوس الآية عنده إيش؟ تقليل. أيوة هذه اليوم إن شاء الله بدنا ندخل فيه كدرس. إحنا خذنا طبعا ولكن من باب نأخذه من باب يعني تتمة في الأبيات. أيوة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيوة طغى طغى. أيوة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. كذلك تزكى تزكى. أيوة عشان شوي نقربها إلى الإيمان الكبرى. فقل هل لك إلى أن تزكى. أيوة وأهديك إلى ربك فتخشى. أيوة فأراه هذه إيش من دوات الراء. فإيش إيش عنده إيش عنده الإمام أبو عمرو البصري الإمام الكبرى. أيوة فأريه الآية الكبرى. أيوة فكذب وعصى فكذب وعصى فكذب وعصى. أيوة ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. حسان بارك الله فيك. شيخ حسان أيوة طبعا سبقوك حق عن الكسائي قروا عنك الكسائي فحن نسمعك حق ورش. أي ورش لا في التقليل يا شيخ قل أيوة لا على رؤوس الآي ليس له إلا تقليل. أما في وسط الآي فهذه التي لها له الخلف إن لم تكن من ذوات الراء ولكن أنت الآن بتخليك تقرأ لنا بتوسط البدل، يعني توسط البدل التقيل قولا واحدا في الجميع حتى التي فيها وجهين بتقرأ بإيش؟ بالتقليل. ماشي؟ أيوة. ورش كما يقولون في ترجمته كان شديد البياض مثلك اللون، ما شاء الله تبارك الله. ورش معكم إلها كلمة من البياض. أي ورش كانه من اليقط الأبيض، وكان يقولون إيش؟ كان بس كان ثمينا يعني يمكن أسهل منك شوية. وكان يلبس ثيابا قصار، وكان يلبس ثيابا قصارا، فكانت تبدو ساقيه. فقيل أنه يعني شبه بالطير كذلك اللي يسمى الورشان، فهذا كان يسميه من شيخه، فكان يفرح بتسميته. طبعا كان ورشان وخفف ورش، فكان يفرح بهذا الاسم وقد عرف بهذا الاسم. ولذلك الحين أنت إن شاء الله كورش تقرأ لنا بإذنه تعالى. نعم. نعم، ولا تنسى طبعا أمور الأخرى اللي مرت معنا بالنقل ها والمدود. يلا ابدأ. لا مو صحيح انت مرة احنا ليش جسمه تمرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني في الاستعاذة ما عنده شيء ها، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان فتح النون من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي. هل أتاك حديث عندنا نقل كل ساكن بعد همزة مفصول ها ينقل إلا ميم الجامع. أيوة. هل أتاك حديث موسى. أيوة عندنا أتاك بعد. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. أيوة إذ نادى. نفس الشيء في الدال مع الألف. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أيوة. اذهب إلى لا إذا نقلت خلاص. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى سكنها. اذهب إلى فرعون سكن الراء. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيوة. فقل هلك إلى لا هلك لا أيوة الساكن شو بسوي هل لك أي إحنا هل لك هذه وكذلك ما جوزها أنا في القراءة لابد إنك تفصلها شوي. هل لك كانه إيش من الهلاك الشديد. ها ايوه بعد لكن الحين احنا قاعدين نركز على امور ثانيه معنا من مساله النبر فيها. ايوه فقل هل لك الى ان تزكى. عندنا هنا فرشيه تزكى نفس الكسائي ما عندنا تزكى في هذه. لا إيه نافع وابن كثير فقط. فقل هل لك إلى نعم وين بدل التوسط يعني يقرأ بالطول. ما ما ما ما ورد معنا بدل إلى الآن. ورد معنا بدل لا المد المنفصل طول المد المنفصل طول إيه زين هاي مراجعة لكم زين. فقل هل لك إلى ممتاز ما شاء الله. وأهديك إلى فتخشى فأرى فأرى مرة كبرى لا تقليل ما عنده مالة كبرى إلا فيها طاهي فقط وارش بس هذه عنده إمالة قولا واحدا نعم. أيوة الإمالة الصورة التقليل نعم فأراه أيوة. فأراه فأراه الآية الكبرى فأرى مو فأرى مو ترقيق مع انحناء في الفتحة فأرى را لا را فأراه أيوة فأراه الآية ألا فأراه الآية الكبرى أيوة بعد مرة زين قول قول فأراه الآية الكبرى مع قلقلة سهل على على على الألسن يلا فأراه الآية مع مع النق فأراه الآية الكبرى الكبرى الكبرى أيوة فكذب وعصى أيوة ثم أدبر يسعى أيوة فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى مع النقل فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا فقال أنا ربكم الأعلى الأعلى أيوة فقال فقال أنا ربكم الأعلى أيوة فأخذه الله نكال الآخرة مع المد فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أيوة الرابع ما أخذناه لكن مرققة ها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الآخرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى لا لولا هذه إمالة كبرى ولولا أيوة لولا ولولا أيوة بارك الله فيك شيخ حسان فتح الله لك شيخ وضاح يلا بارك الله فيك اقرأ لنا الآن نعم من المؤمنين كذلك نعم لا وضع قال السوسي نفس الآية اي نفس الآية عشان نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه مرة ثانية هل هل أتاك حديث موسى أيوة إيش عنده في موسى سوسي أيوة التقليد موسى موسى هل أتاك حديث موسى أيوة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى أيوة اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى تزكى وقل هل لك إلى أن تزكى أيوة وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه دوات الراء فأريه الآية الكبرى أيوة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. كذلك فحشر فنادى. حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. التقليل ها وضح. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. أيوة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسن بارك الله فيك شيخ أحمد. يا نسمع منك بارك الله فيك الآن للدور عن الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسنت بارك الله فيك عبد العزيز. قال خلاد. نعم. هل أتاك حديث موسى؟ خلاد ليس له في المفصول حال الوصل إلا التحقيق. المفصول خلاد في حال الوصل ليس له للتحقيق من غير سكت، بخلاف خلف له الوجهان التحقيق وله وجه السكت. خلف لا التحقيق. أنت تقل لخلاد. نعم. خلاد في حال الوصل كحفص فقط عنده الإيمالات الآن، إلا في ما سوف تقف عليه إن شاء الله أو سوف تصله في ذي اللام، هذه له السكت وله التحقيق. أما الإيمالات فهو ما عنده موانع في الإيمالات. طبعا الإيمال الكبرى خلاد. خلاد راوي الإمام حمزة. هل أتيك حديث موسى؟ هل أتيك حديث موسى إذ ناداه رب؟ كذلك إيمان كبرى نادى ذوات الياء. أيوة. إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي. أيوة. اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى. في هذه عنده في الإمام الكبرى الإمام حمزة. دائما هو من أصوله الإمام الكبرى، ما بيأتينا في معه إمالة صغرى إلا في موضعين. موضع أخذناه التوراة ها؟ وموضع بياتين في ذي الرأين المجرورة الراء الثانية وهي مثل الأبرار القرار هذه. أما دائما هو من أصله إيه؟ الإمام الكبرى. أيوة نعم. فهنا عندنا في كلمة الآية يجوز لك التحقيق وصلا ويجوز لك السكت بخلاف خلف. خلف ليس له إلا السكت. أيوة خلد له له له, له نعم له الوجهان نعم التحقيق والسكت. أيوة فأريه الآية الكبرى فأريه الآية الكبرى أيوة فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي. لا إذا وقفنا على كلمة الأعلي ما يحقق الهمزة إما نقل وإما سكت. فقال أنا ربكم الأعلي أو فقال أنا ربكم الأعلي عند النقل السكت النقل السكت وقفا فقط. أيوة ما يجوز له التحقيق من غيره والوصل نعم لا هذه هذه لا ليس لها علاقة لا قرأ بكذا يقرأ إيه لا ما لها علاقة إذا وصلت الآية له التحقيق إذا وصلت نعم الإيمان مع التحقيق وله السكت. يعني لو وصلنا فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة ولولي إذا قرأنا له عفوا نعم إذا قرأنا له بالتحقيق وصلا فله النقل وقفا فقط. وإذا قرأنا بالسكت وصلا فله النقل والسكت. نعم طبعا في الوقف له السكت والنقل. أيوة ولكن إذا كنت تقرأ بالتحقيق وحال الوصل فليس لك إلا النقل. إذا اجتمع أيوة في ذي اللام وصل وقفا وقرأت على ذي اللام حال الوصل بالتحقيق فلك النقل فقط حال الوقف. وإذا كنت تقرأ بالسكت حال الوصل فجاز لك الوجهان النقل والسكت. فقال أنا ربكم الأعلي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة وال أيوة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في أيوة جزاك الله خير بارك الله فيك أحسن الله عليك. أيوة قال لنا الحين اقرأ لنا بارك الله فيك لورش وبقصر البدل. احنا قبل قليل قرأنا بتوسط البدل صح؟ ها؟ ولما قرأنا بتوسط البدل أصبح عندنا التقليل والتقليل في الجميع. الآن إذا قرأنا بقصر البدل يكون لنا التقليل في ذوات الراء ورؤوس الآي فقط. أما ما كان في وسط الآي من ذوات الياء فليس له إلا الفتح. يلا نجرب وياك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى أيوة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى حرك الباء بالكسرة وحرف الهمزة نقل اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى تقليل رؤوس الآية اذهب إلى أيوة اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى طغى أيوة لازم تحقيق الأولين بعد نعم لا ما بتراب بتكون في أدنى مراتب التفخيم. أي مثل أنواع من التفخيم لكن. أيوة نسبي ثم تفخيم النسبي يعني كال كالغين مكسورة مثل لما تقول يبتغي غي أيوة غ مش غ أي لا غي هذه في الإمام الكبرى. فقل نعم الميزان إن شاء الله تأخذ مشافهة مرة مرتين ثلاث إن شاء الله. أيوة يلا. فقل هل لك إلى أن تزكى. أيوة إحنا قلنا هذه تشجيل إزاي تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. أيوة. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا. هذه تقيل قولا واحدا سواء كنت تقرأ بقصر أو تواصل أو طول البدن من ذوات الراء. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية مع النقل. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى. الكبرى الكبرى. أيوة. فكذب وعصى. أيوة حين صل الآيتين اللي بعدهم ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. أحسنت. ولو كنا نقرأ بقص البدل يا أخوان رؤوس الآية فهي مقللة عند واش رحمه الله حتى وصلا لا الوصل بالتقليل. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. كل تقليل سواء وقف أم وصل لأنها رؤوس الآية لأنها رأس آية. أيوة يعني لا تؤخذ في حال الوصل أنها كما هي في وسط الآية فكنت تقرأ بقصر بدل فتفتح لا. أيوة. فقال أنا رب. فقال ما في تقليل. فقال أنا ربكم الأعلى. أيوة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسن بارك الله فيك. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وعليكم يا شيخ أكرم. أيوة. نعم نعم جزاك الله خير. نعم. إحنا كنا في البداية وين وقفنا أول وقرأ. أيوة قدرني و... أيوة خير إن شاء الله. أيوة وقفنا على الأعلى. نعم خير جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. طبعا هذه بدأنا اليوم في قراءة في بداية سورة النازعات فكان باب التمرين. نعم ولكن الوقت سبحان الله يعني ما يسع يعني نحن ولا كان هو الأصل نحن دائما نطبق نأخذ مع الأصول التطبيق عشان تثبت أيوة المعلومات إن شاء الله بإذنه تعالى نحاول يعني كم درس نحاول نبدأ بالتطبيق بإذنه تعالى ثم لو أخذنا بيت واحد أيضا هذا يعني خير وبركة بإذنه تعالى. كذلك يعني صار عندنا انتظار للإخوان معنا في الفاتحة. في أحد من الإخوان يريد يقرأ هذه الآيات الأخوات يبارك فيهم إن شاء الله. إنزين وصلنا في الحصة الماضية بارك الله فيكم عند قول الناظم رحمه الله ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. وذكرنا أن وارث رحمه الله هذا البيت طبعا يعود على وارث لأنه قال فيه له وله ضمير يعود على أقرب مذكور وهو وارث رحمه الله. واستثنى أو استدرك كذلك على ما كان فيه التقليل والفتح أي عندما قال وذوات اليا له الخلف جملة قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها. فذكرنا أن رؤوس الآية المقصودة فيها طبعا وهي رؤوس الآية التي في سور 11 التي ذكرت سابقا وقد عرفها قال رؤوس الآية وقلنا أن التعريف هذه للعهد. أيوة. وذكرنا قد قل فتحها طبعا أكثر أهل العلم والشراح على قد قل فتحها بمعنى التقليل نعم، وليس بمعنى كما ذهب البعض أن قد قل فتحها أي أن هناك من أخذها بالتقليل وهناك من أخذها بالفتح، يعني قد قل فتحها أي فتحها قليل عند البعض والأكثر عندهم التقليل يقرؤونها، هذا ذهب إليه بعض أهل الأداء أو الشراح، ولكن لا نأخذ به. فقد قل فتحها وإحنا بينا بالحصة الماضية كيف نستنتج أن قد قل فتحها بمعنى التقليل، لأن الاستثناء سوف يأتي بعده وأمور كثيرة ذكرناها. فقال له أي لورش رحمه الله، فهاء الضمير يعود على أقرب مذكورها ورش. ثم استثنى من رؤوس الآي فقال غير ما ها فيه فاحضر مكملا، أي بمعنى أن هذا الاستدراك الذي استدرك عن الخلف، عن الخلف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وفي أراكهم وذوات يا له الخلف جملة، رجع إلى الخلف مرة أخرى، قال غير ما أي غير أي استثناء أي ومن رؤوس الآي التي استثنيت، وهي سواء كانت ذوات ياء أو كانت من ذوات الواو فهي مقللة عنده قولا واحدا نعم. أما ذوات الراء هذه في رؤوس الآي سوف تدخل في باب وذو الراء ورش بين بين، أيوة ما عندنا مشكلة فيها. المشكلة التي كانت هي أن ما كان في ذوات الياء أو ذوات الواو ما رسم بالياء فكان عنده الخلف، لذلك قال وذوات الياء له الخلف جملة. فعندما أتى وذكر الناظم رحمه الله لكن رؤوس الآية قد قل فتحها، هنا شمل الناظم رحمه الله رؤوس الآية اللي في السور 11 سواء كانت من ذوات الياء أو كانت من ذوات الواو ورسمت بالياء، فكان له هذا استدراك أو استثناء من الخلف فرجع على التقليل قولا واحدا، فقد قال قد قل فتحها. ثم رجع إلى الاستدراك الأول أو الاستثناء الذي ذكر فيه قال وذوات الياء له الخلف جملة، قال غير ما ها فيه فاحضر مكملا، أي رجع أن كل ما ورد في رؤوس الآي وأتى بعد الكلمة التي في رأس الآي ها ألف بس رؤوس الآي أيوة، هو الاستدراك الأمر رؤوس الآي يا شيخ حسن ها. لكن الحين أول شيء نأخذ هذه وذكرناها في الحصة الماضية، فنقول له ماذا الآن إذا كانت ها منتهية بها ألف له الخلف أشيخ حسان رجع على آخر له الخلف، لذلك إحنا قلنا إيش لما قال غير ما ها فيه فاحضر مكملا رجع إلى من؟ رجع إلى الخلف، لأنه كان يستدرك من الخلف يستثني من الخلف ثم رجع إلى ما سبق، رجع إلى ما سبق عليه فله الخلف إذن نعم. إذن رؤوس الآية الآن بارك الله فيكم تنقسم السور 11 سوف تنقسم معنا إلى قسمين نعم، وسوف نقسمها أيضا قسم آخر، ولكن الآن فيما أماله أو ما يمال عند حمزة والكسائي. فالراوي واش رحمه الله له التقليل قولا واحدا في جميع ما يرد في رأس الآي إلا إذا أيوة ما تات بها ألف. الثاني من رؤوس الآي التي أمالها حمزة والكسائي له الخلف، ما هي التي تنتهي بها ألف. طبعا لو احنا قسمناها إلى ثلاثة أقسام ممكن نضع القسم الثالث أن هناك من رؤوس الآية التي لا حق لها في التقول الإمالة، كما هي مثلا في ما ورد معنا مثلا في سورة النازعات والنازعات غرقا، الألف هذه ليس فيها إيش إمالة نعم. فلو وزعنا هذه 11 سور في رؤوس الآية فيها ممكن توزعها إلى ثلاثة أقسام عند ورش، قسم لا إمالة فيها لأنها ليست من ذوات الياء أو من ذوات الواو أو ما رسم بالواو أو عفوا ما رسم بالياء. القسم الثاني ما له التقليل قولا واحدا وقفا وصلا سواء قرأت بقصر أو توسط أو طول البدل. والقسم الثالث وطبعا هذا القسم هو المقصود فيه من ذوات الياء أو ما رسم بالياء وإن كان من ذوات الواو. القسم الثالث ما كان له الخلف وهي التي تنتهي بها ألف، وهذه ها ألف بارك الله فيكم وردت في سورتين فقط، سورة أي وسورة النازعات في بعض آياتها وسورة الشمس والشمس وضحاها كل الآيات التي فيها. نعم نحن توقفنا عن هذه المسألة في الحصة الماضية. القسم الثاني شنو؟ نعم القسم الثاني التقليل قولا واحدا. القسم الثالث ما له أو الذي له الخلف أو ما له الخلف فيها. نأتي بارك الله فيكم إلى مسألة هاء ألف هذه التي وردت في سورة النازعات بعض آياتها ووردت في سورة الشمس كل الآيات التي في سورة الشمس. كيف يتعامل معها ورش رحمه الله؟ هل يتعامل معها كذوات الياء التي في غير رؤوس الآية أم لا؟ نعم. نحن عندما نتتبع الطرق رأينا أن الإمام ابن غلبون أبو الحسن ابن غلبون الذي قرأ عليه الداني رحمه الله فقرأ عليه بالفتح في هذه الكلمات التي تنتهي بها ألف، وقد قرأ عليه بقصر البدل، فإذا إن قرأ قصر البدل وأتيت إلى هذه رؤوس الآية فليس لك إلا الفتح. واضح؟ لما قرأنا في كتاب التيسير ورأينا الناظم رحمه الله يذكر أن هذه الكلمات فيها أو يقدم الفتح فيها في كتاب التيسير، قال الداني رحمه الله صفحة 47 قال قرأ وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك من سورة أواخر آيها على هاء ألف ها وألف يعني، فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك، هذا إذا لم يكن في ذلك راء، وهذا الذي يوجد نص وهذا الذي لا يوجد نص بخلاف عنه. فكأن الناظم رحمه الله يريد الفتح كذلك، عفوا الإمام الداني رحمه الله كذلك كأنه يريد الفتح فيما قرأ به، ولكن أهل التحقيق لما تتبعوا في كتبه الأخرى فقالوا أنه قرأ على ابن خاقان الخاقاني وقرأ على أبي الفتح فارس قرأ عليهما بالتقليل. نعم قرأ عليهم اثنينهم بالتقليل كذلك. نعم لا هم ما يقرون بقصر بدل، هؤلاء يقرون بالتوسط والثاني يقرأ بالطول. نعم نعم قرأ عليهما بالتقليل، فقال يعني كثير من أهل العلم قالوا أنهم أنه قرأ عليه بالتقليل، وهذا هو الأصل عند وارث رحمه الله، لأن كتاب التيسير ذكر لوارث رحمه الله ما نقله عن الخاقاني ابن خاقان صح، فكان الأصل أنه يذكر ماذا؟ يذكر التقليل ولا يذكر الفتح، ولكن في هذا الموضع قدم ما قرأ به بالفتح على أبي الحسن وهو ابن غلبون. نعم هو يقرأ بالقصر وهو لا يقرأ بالقصر في كتاب التيسير، يقرأ بالتوسط في التيسير. نعم أصبحت إيش عندها عند عند عند الداني رحمه الله، نعم أصبح عنده يعني خلط في ذكر بعض الطرق، ولكن نحن نقول الآن نقول أن إذا قرأت بالقصر كأنك تقرأ ذوات الياء في أواسط السور، كأنك تقرأ ذوات الياء في أواسط السور، فإن كنت تقرأ بالقصر فليس لك إلا الفتح في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بالفتح. إذا كنت تقرأ بتوسط البدل جاز لك أو لك إيش التقليل، التقليل فقط، لأنه قرأ وورد النص عنه بأنه قرأ، ذكر هذا في كتابه الجامع وذكر عنه أهل التحقيق. وإن كنت تقرأ بالطول فجاز لك الوجهان، فجاز لك الوجهان. فإذا تسويها بينها وبين ذوات الياء التي في أواسط السور. هذا يعطينا أمر آخر، أن لماذا أصبح فيها الخلاف؟ أصبح فيها الخلاف، لا أصبح فيها الخلاف لأنها لم تكون أو لم تكن هذه الألف هي آخر الكلمة. شوف بعكس لما نقول مثلا والضحى، الألف إيش؟ أيوة آخر آخر آخر, آخر حرف في رأس الآية. أيوة، لكن كلمة والشمس وضحاها والقمر تلاها، أيوة في فاصل. فلذلك أصبحت أو قيست على ماذا؟ على أواسط السور. مثل هل أتاك، هل أتاك حديث موسى، قبل قليل قرأنا هذه المسألة صح؟ إنزين. الآن أهل العلم طبعا نبهونا على كلمة، قالوا أن من الكلمات التي تنتهي بها ألف ولكنها من ذوات الراء، هل هذه تحتسب كبقية الكلمات التي فيها ألف أم لا؟ والشمس وضحاها والقمر تلاها، قالوا لا، قالوا هذه أقوى، فهي في باب التقليل لأنها من ذوات الراء. وهي في وين؟ أيوة في سورة النازعات. نعم، فيما أنت من ذكراها، أتقل قولا واحدا فيها، وتأخذ باعتبار أنها من ذوات الراء وليست من رؤوس الآية، وليست من رؤوس الآية. إذن الآن مجمل ما ذكرناه أو ما يذكره أهل العلم في رواية ورش عن نافع المنى من طريق الأزرق، وهو الطريق الذي نحن نأخذه من مضمن كتاب حرز الأمان وجه التهاني الإمام الشاطبي رحمه الله، في قوله وذو الراء ورش بين وفي أراك هم وذوات اليا له الخلف جملة، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملة. أن ورش رحمه الله، الآن علمنا أن في ذوات الراء التي كان يميلها تدعى حميدا وما بعد ذا راء شاع حكما، له إيش؟ له التقليل قولا واحدا، سواء كانت في وسط الآية أو كانت في رؤوس الآية ما عنده مشكلة، إلا كلمة أراكهم هذه فيها الخلف والتقليل مقدم، هذه إذن ذوات الراء عنده. ذوات الياء إيش عنده؟ ذوات الياء عنده الخلف، أيوة كأساس عنده الخلف بين الفتح والتقليل، إلا إذا كانت رأس آية، ورأس الآية أن لا يكون بعدها ألف، فإن كان بعدها ألف فله الخلف كما هو في أواسط الآية، ما عدا ذكراها لأنها من ذوات الراء. نعم، هذا مختصر مفيد. طبعا عندنا استثناء آخر بيأتينا في باب الفرش، وبناخذ إن شاء الله في الحصة القادمة بإذنه تعالى، وهي كلمة رأى. رأى أيضا عند ورش رحمه الله تقليل قولا واحدا، ذكراها تقليل قولا واحدا. نعم، زين. اليوم إن شاء الله ندخل على بيت آخر، معلش تصبرون علينا شوية. وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا. ما زال الناظم رحمه الله في مسألة التقليل. كيف عرفنا مسألة التقليل؟ أيوة، نستمع لهذا البيت. وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا. هل ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت الآن قيد، أي تقليل أو فاتح أو إمالة؟ ما ذكر، صح؟ فإذا هو ما زال على عهده السابق وهو التقليل وبين بين. فإذا وكيف أتت فعلى، نعم ذكرنا هذه المسألة في الأبيات السابقة أو في أوائل الأبيات عندما ذكر وكيف جرت فعل ففيها وجودها ذكرنا أيضا قاعدة الإمام أبو عمرو البصري، ولكن هذا الآن من باب التتمة شرح الأبيات. فإذا أتت كلمة فعل ألفات التأنيث، إذا أتت ألفات التأنيث على الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعل فقط، احنا في السابق خذنا كم وزن؟ خمسة. زدنا على هذه الثلاثة ما هي؟ فعالة وفعالة. الآن عند أبي عمرو البصري فقط الأوزان الثلاثة، هذه عنده إن لم تكن من ذوات الراء فعنده التقرير قولا واحدا. فإذا من أصول قراءة الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله تقليل في ألفات التأنيث التي تكون على الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعل. من يأتينا بمثال على فعل؟ سلوى، نجوى. كيف يقرأ أبو عمرو البصري؟ أيوة بالتقليل، سلوى نجوى وهكذا. لما تكون مكسورة الفاء مثلا فعلة على وزن فعلة، أيوة طيزة سيما سيما ويزة، تكون إيش عنده التقرير قولا واحدا. لما تكون مضومة الفاء مثال مثلا، لا هاي ذوات راء بتدخل، هاي هاي حين بناخذها، أيوة ها أخذنا كلهم، أنا دونتهم ذكرتهم لكم ودونتهم صح؟ نعم. الأولى ها شوف حساب ما كتبتوهم؟ نعم بس ما حفظناهم. أيوة كتبناهم. لا يعني واحد يحفظ ثنتين ثلاث منهم يعني. أيوة ها شيخ عمر ذكرهم كم كلمة في المضمومة مضمومة الفاء؟ ما يلا خير خير خير. قلت دنيا قربة، أيوة القربة الدنيا لا وين ذوات الياء؟ ما مش لا مش ذوات الراء، ذوات الياء زي من ألف التأنيث. أيوة الحين جبتهم كلهم أيوة. إذن عرفنا الحين أن أولا الآن نريد أن نثبت هذه بارك الله فيكم أن أبا عمرو البصري رحمه الله له التقليل في الألفات التأنيث التي الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعلة، هذه قاعدة عنده. أينما ترد موسى يحيى عيسى على طول عنده تقليل، ما عنده خلف، واضح. ثم نأتي إلى قال وآخر آي ما تقدم، كذلك السور التي تقدمت قبل قليل في رواية ورش، ورواية ورش تقدمت قبله في ما ذكره الإمام الشاطبي حق حمزة والكسائي في السور 11، فله أيضا التقليل. التقليل عنده هل هي داخلة في الأوزان الثلاثة؟ مش ضروري. أيوة ليس بالضرورة. نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. أيوة 11 سورة من غير استثناء إلى الآن. أيوة رؤوس الآية 11. أيوة التي بعدها ألف موضح تقليل ما عنده خلف. ها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها وماشي إلى نهاية السورة. فإذا الآن عندنا الأمر الثاني التقليل عند أبي عامر البصري في وين؟ في رؤوس الآية. الأمر الأول كان في ألف التأنيث ثلاثة الأوزان، الأمر الثاني في في رؤوس الآية. نعم نعم. قال للبصري عشان يبين لنا من القارئ، وهو ركن من أركان البيت، استثنى قال سوى راه معتلى، وأتاك بإيش؟ بقاعدتين صح، قاعدة لأوزان الثلاثة وقاعدة رؤوس الآية، فاستثنى من هاتين القاعدتين ذوات الراء. ما فيها ذوات الراء؟ إيش فيها؟ قال أيوة سوى راه معتلى، أي معتلى من الحكم فيها، أي وهي الإمالة، وهو من باب وما بعد راء شاع حكما. يعني لو كانت على الأوزان أحد الأوزان الثلاثة كلمة مثلا ذكرى، هذه من على إيش؟ وزن فعلة، وقبل ذكرنا أن وزن فعلة عنده التقليل، هل تدخل في التقليل الآن؟ لا, لا. خلاص إذن أيوة سوى راه معتلى. إذا قال لك هذه من وزن فعلة قل سوى راه معتلى، جوابك سوى راه معتلى، فإذا تقرأ إيش؟ ذكرى. لو جاءتنا كلمة بشرى على وزن فعلى، وقبل قليل قال لنا إيش؟ قال وكيف أتت فعلى بالتقليل، نقول له لا هذه فعلا على وزن فعلى، ولكن قال سوى راه معتلى، فنقرأ بشري وقس عليها. ها؟ كل هذه الكلمات التي تأتينا مثلا كلمة أخرى أيوة، فعنده ماذا؟ الإمالة الكبرى. لو كانت في رؤوس الآية، لو كانت في رؤوس الآية، رؤوس الآية الأحد عشر قلنا إيش عنده؟ القول واحدة، لكن لو كان هذه رأس الآية كان من ذوات الراء إيش بيكون عنده؟ بتكون عنده الإمالة الكبرى. نعم مثال مثلا أيوة قبل قليل أخذنا ها فأريه الآية الكبرى، عنده الإمالة الكبرى. مثلا لليسر وهكذا. إذن ذوات الراء بالإمالة الكبرى عند أبي عمرو البصري في جميع مواضعها، سواء كانت رأس آية أو كانت من ألفات التأنيث، لأنها قاعدة سابقة عنده. يعني لو أتتنا الآن كلمة نصارى على وزن فعالى، ايش عنده أبي عمرو البصري؟ الإمالة الكبرى، لانه ما بعد شاع حكما، ما بعد راء شاع حكما، اي قاعدة عامة موجودة صح، ذوات الراء قاعدة عامة عند على اي وزن كان، على اي وزن ايوه. لو جاءت مثلا القرى كذلك عنده الإمالة الكبرى. عنده مثلا سكارى على وزن فعالة، وحنا يقول لا وهي ليس كيف أتت فعلة، لا أنا أقول لا أيوة من هاي من ذوات الراء، وما بعد شاء راء من بعد راء شاع حكما خلاص على طول. إذا قاعدة كلية أولا عند السوسر عند أبي عمرو البصري، فله الإمالة الكبرى في ذوات الراء، ثم له التقليل في الأوزان الثلاث فعلة وفعلة وفعلة، إن لم تكن من ذوات الراء فهي داخلة، إذا كانت من ذوات الراء فهي داخلة في القاعدة العامة. رؤوس الآي عنده في الأحد عشر سورة تقليل، إلا إذا كانت من ذوات الراء فهي داخلة في القاعدة العامة عنده. طبعا البقية معروفة إن شاء الله. بالنسبة للكلمات الأخرى في مثلا فأراه فأريه، وإن لم تكن رأس آي نعم لأنها من داخلة في وين؟ في القاعدة العامة. هذه بالنسبة لي أيوة أبو عمرو البصري. البيت الأخير الذي يلحق به الناظم رحمه الله يتبع لأبي عمرو البصري، ولكن يستثني منه السوسي، فيقول فيه ويا ويلتا أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. ذكر أربع كلمات، ذكر كم كلمة؟ يا ويلتا وأن ويا حسرة طووا. الطالب من؟ طدوري. نعم. أين الحكم؟ وين الركن الثالث؟ عندنا ركنين الحين صح. الكلمة ما تقدم. نعم. ما زال على التقليل. أيوة ما زال على التقليل. فإذا عند السوسي رحمه الله هذه الكلمات الثلاثة ويلة وأن ويا حسرة بالتقليل قولا واحدا. بنأتي إلى تفصيلها إن شاء الله مواضعها بعد قليل. وعن غيره قسها. هنا الناظم رحمه الله أراد أن يبين لنا أن كل على مذهبه فيما سبق، يعني كلمة يا ويلة وأن ويا حسرة الإمام الكبرى حمزة والكسائي الخلف لوارش ما عندنا مشكلة لها داخلة من ذوات الياء أو ما رسم بالياء، وإحنا ذكرنا أن فائدة وما رسم بالياء لهذه الكلمات الثلاث مع كلمة ضحى التي في سورة الأعراف، يا ويلة ويا حسرة ويا أسفا. هذه الياءات بارك الله فيكم أو الألفات هي منقلبة عن إيش؟ أيوة منقلبة عن ياء الإضافة. أصلها إيش؟ يا ويلتي. أصل كلمة يا ويلتي، كان هناك ثقل على اللسان قبلها مكسورة مفتوحة، إيش سووا؟ فتحوا ما قبلها. أيوة وقلبت هي ألفا فأصبحت يا ويلتا يا حسرة يا أسفا، فأصبحت أيضا مرسومة بالياء لتدل على أصلها أنها هي ياء وليست بألف، فلذلك أمال من أمال وفتح من فتح، على كل على حسب القاعدة الموجودة عندهم. نعم. ومنهم من قال أنها هي تسمى بألف الندبة، أصلها يا حسرتاه يا أسفاه، ها إيش الندبة يسمونه، يقرأها أيضا أحد الرواة عن يعقوب وهو رويس يقرأ يا أسفاه بالهاء، عندنا قراءة عشرية موجودة كذلك. فهذه الألف ولكن الأصل على أن هذه ألف ياء الإضافة، ياء الإضافة قلبت إلى ألف لكي يدل على أن أصلها ياء هذه ولكن ليست من ذوات الياء وهي من ياء الإضافة، فأمال من أمال وقلل من قلل. الحين لنريده أن طبعا كلمة أن أي وأن هذه الاستفهامية، أن الاستفهامية نعم اسم يستفهم به يكون عن الجهات والحالات، ها يستفهم به عن الجهات والحالات. نعم. وقيل أنها على وزن فعلى، احنا ذكرنا هذه أيوة أوزانها فصلناها في أوائل الدروس. نعم ذكرنا يمكن أربعة أقوال في ألفها، فمنهم من قال أنها على وزن فعلى أيضا، أي كما قالوا مثلا تلا أن وتلا، إيش تلا هذه؟ قالوا بمعنى صرع، أي تله أي إيش صرع وصرعه. نعم قالوا على هذا الوزن ممكن تكون كذلك. فأيضا عندنا الإمال الحمز والكسائي والخلف لورش، والآن عندنا إيش أيوة أخرج السوسي وبقي عندنا من وبقي عندنا الدوري عن أبي عامر البصري. إذن هذه الأربع كلمات بارك الله فيكم إلى ما نلاحظه الآن أن فيها التقليل قولا واحدا الدوري عن أبي عامر البصري. الكلمات الثلاث سبحان الله الناظم رحمه الله قال ويا ويلتا أن ويا حسرتا طووا وعن غيرها قسها، قس ما سبق عليها يعني من أحكام كل على مذهبي، ويا أسف العلا. الله أكبر، لماذا الناظم رحمه الله فصل كلمة يا أسف عنهم؟ نعم لا ويا أسف هذه وردت وين؟ في يوسف فقط. نعم يعني ما لها علاقة بالمواضع. طبعا احنا نعرف ان كلمة يا حسرة طبعا ورد في سورة الزمر الآية 56، ويا أسف ورد في سورة يوسف الآية 84، أما كلمة يا ويلتا وردت في سورة المائدة الآية 31 وسورة الفرقان 28 وهود 72. ولكن لما الناظم رحمه الله يعني كأنه أراد أن يفصل كلمة يا أسفا هذا ما نشعر به من حيث بيته هذه الكلمات الثلاث عنها، أراد أن يبعدها قليلا. ما سر هذا الإبعاد؟ ها؟ ما سر هذا الإبعاد؟ سر هذا الإبعاد سبحان الله يبين لنا في كتاب التيسير وفي كتب الأمهات السابقة التي سبقت كتاب الشاطبي رحمه الله. فعندنا في كتاب التيسير أن كلمة يا أسفة لا يقرأها بالتقليل، يؤكد عليها ويقول عنها أنها بالفتح. أيوة بالفتح الأصل. فلذلك البعض قال أن الناظم رحمه الله خرج عن طريقه، أو يقال عنه أن هذا من زيادات القصيد، وحسن تذكرون في أوائل الدروس عندما نتكلمنا في أسلوب الإمام الشاطبي رحمه الله ذكرنا أنه في بعض المواضع يزيد فيها عن التيسير، ولكن هذه الزيادة ليست زيادة يعني هوى أو لا زيادة. نعم نعم هو أيوة أخذها عن أيضا عن مشايخه ووصوله بسنده إلى الدين، ولكن ليس من كتاب التيسير، ولكن عندما يقول زيادات القصيد أي زياداته عن كتاب التيسير، عن كتاب التيسير. نعم. ماذا قال الإمام الداني رحمه الله عن كلمة يا أسفا؟ قال الداني في التيسير صفحة 48 قال: وقرأت من طريق أهل العراق عن أبي عمرو: يا ويلتا ويا حسرتا، وأن إذا كانت استفهاما بين اللفظين، ويا أسفا بالفتح. وقرأت ذلك بالفتح من طريق أهل الرقة. فكأنه يصرح الإمام الداني رحمه الله أنه قرأ بماذا؟ قرأ بالفتح. نعم. ولكن ورد في كتب له أخرى ككتاب جامع البيان صرح أنه أيضا قرأ بالتقليل في كلمة يا أسفا. ولذلك مع أن كتاب صاحب غيث النفع الشيخ الصفاقسي رحمه الله أعتقد ذكر هذه المسألة، ذكر أيضا هذه المسألة، ونقل عنه صاحب البدور بدور الزاهرة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله كذلك نقل عنه هذه المسألة، ولكن هم قدموا ماذا؟ قدموا التقليل على الفتح، إلا أن الأصل كان يقدم الفتح على التقليل، ولكن للشهرة ولكي تتساوى مع أخواتها قرأوها بالتقليل عند الدوري رحمه الله. فإذا نحن نقول كما قال أهل العلم فيها وأهل التحقيق أن كلمة يا أسف فيها الخلف، وإن لم يصرح الناظم رحمه الله، لم يصرح الناظم رحمه الله فيها، ولكن الإشارة التي بينها لنا الناظم في إبعاده، في إبعاد هذه الكلمة عن الكلمات الثلاث، أعطانا إشارة توقف أن ننظر لماذا أبعدها الناظم رحمه الله. فلما تحققنا من المسألة فرأينا أن هذه الكلمة فيها فعلا أن هناك من يقرأها بالفتح، وقد نص الداني رحمه الله نصا صريحا بأنه يقرأها بالفتح، قال كما ذكرت لكم: ويا أسفا بالفتح، ويا أسفا بالفتح. نعم. فإذا منهم سبحان الله من قال أن كل الكلمات الأربع هذه عنده خلف، ولكن نحن نأخذ كما قال أهل التحقيق تعالى قولا واحدا. أيوة يا أسفا فيها الفتح والتقليل، والكلمات الثلاث فيها التقليل قولا واحدا. التقديم ماذا نقدم في كلمة يا أسفا؟ شوف طبعا صاحب كتاب الرسالة للقراء في الأوجه الراجحة في الأداء عن العشرة القراء اللي هو طبعا الدكتور علي النحاس حفظه الله، ماذا ذكر في هذه المسألة؟ قال: قطع في التيسير بتقليل يا ويلتا ويا حسرتا وأن الاستفهامي للدور عن أبي عمرو. قطع له بماذا؟ قطع في التيسير بتقليل يا ويلتا ويا حسرتا وأن الاستفهامي للدور عن أبي عمرو، وقطع بالفتح في يا أسفا، وذكر أن ذلك من طريق أهل العراق كما نقلت لكم كلام الداني من التيسير، وقد ذكر التقليل فيه الشاطبي الشاطبي رحمه الله ولم يستثني صراحة، فالشيخ النحاس يرى أنه قال بالتقليل. إذن الدائرة الشاطبي رحمه الله وهو خروج عن طريقه، فالراجح في الأداء فيه هو الفتح، إذ نص الداني عليه أيضا في المفردات واختاره. واضحة؟ ولكن أقول إنصافا للإمام الشاطبي رحمه الله أنه أشار إلى هذا الأمر بإبعاد هذه الكلمة عن زميلاتها أو أخواتها، وحيقول لا ممكن يعني لوزن البيت أبعدها. نقول كان باستطاعته أن يعني أن يصيغ البيت بالوزن الصحيح على إيش؟ على أن يجعل هذه الكلمات معاً. نعم، ولكن هنا نعم فزاحم بالذكاء لتفضله. فنحن طبعا لا نقول أن ممكن الناظم رحمه يرى هذا، ولكن من بابي كذلك نحن يعني مع الناظم رحمه الله نعم أن نقول ننصف الناظم رحمه الله بإبعاده لهذه الكلمة أننا أنه أوقفنا. لماذا أبعدها؟ لما نعم أبعدها جعلنا أن أيوة علشان إحنا أيضا نبحث فيها، أعطانا إشارة يرحمك الله، فبحثنا فيها فوجدنا ما وجدنا. والأمر الآخر الذي قاله الشيخ النحاس رحمه حفظه الله قال ماذا؟ قال والفتح هو الوجه المقدم، ولكن العمل عندنا أن التقليل هو المقدم. نعم نعمل على التقليل، ولكن نقرأ بالفتح كذلك. وهذا طبعا ما صدره صاحب كتاب غاية النفع، وصدره أيضا صاحب كتاب البدور الزاهرة، فقالوا في النص قالوا التقليل، ثم أتوا بالكلام التفصيلي الآخر، وإلا أن التقليل هو المعمول به إن شاء الله. هذه ما كان عندنا في هذين البيتين. وفي لهذا البيت سبحان الله احنا خلصنا تقريبا مما قاله الناظم رحمه الله في هذا الباب مما كان سببه الياء. يعني شوفوا البيت اللي بعده وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمن، هاي بتأتينا إيش في الإمالة بسبب الكسرة. نعم إن شاء الله. نعم الدرس القادم بإذنه تعالى، الدرس القادم ما راح نأخذ هذه مباشرة، نقلنا شوي نقرأ شوية، وبعدين بناخذ كلمة رأى التي ورد في سورة الأنعام، وبعض الكلمات التي أيضا أدخلها النظم في الفرش سوف نخرجها ونضعها مع هذه. نحن نتكلم عن ذوات الياء في الفرش تقريبا أربعة مواضع أو ثلاثة مواضع. أيوة بنأخذها إن شاء الله ونجيبها. شيخ تحدد أن أي سورة يعني ممكن في البيت محضر إيه ليش لا؟ ممتاز ممتاز. نعم نكمل النازعات. نكمل يا أبو عبد العزيز، نكمل النازعات إن شاء الله. أيوة نكمل النازعات. نعم أمر أخير إن شاء الله، يعني الأثنين القادم لا الذي بعده، وهذا طبعا أمر اختياري من أراد، ومن أراد يعني بنبدأ في باب الرسم للهمزة. يعني طبعا حماشين في رسم الرسم القرآن الكريم، ولكن يوم الأثنين ليس هذا الذي سوف يأتي، الذي بعده سوف ندخل في باب رسم الهمزة. من أحب يعني أن يكون حاضر معنا في باب رسم الهمزة؟ أنا باب رسم الهمزة له علاقة كبيرة بوقف الإمام حمزة وبالقراءات، علاقة كبيرة. فمن أراد يعني يحب أن يكون معنا مغربا فإحنا إن شاء الله يعني متواجدون هنا، والأخوان موجودين إن شاء الله. خلصتم الألف يعني؟ الألف الحمد لله. وخلصنا اليوم مبحث الحذف كاملا، اليوم أخذنا آخر شيء هو حذف الهاء واللام. يوم الأثنين مو الأثنين القادم الذي بعده بإذن الله إن شاء الله. نذكركم بعد في أنا أراد حفيظ عند السؤال شيء، أخوان هني عندهم سؤال أو الصوت ما كان يوصل تقطع معاه؟ خير إن شاء الله، الله يجزيهم خير. وجه خالص وجه الكريم.